يقول ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ هذه فيما إذا عجز الناس عن إزالة المنكر فإنه لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا، أما إذا كانوا يستطيعون على إزالة المنكر فإنه يضرهم من ضل. والباقي إلى غد. بسم الله الرحمن الرحيم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلى الله وسلم على النبي. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء: وسن لمن سن قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رفث، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، فقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر. فإن تعرف عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم القبلة للصائم؟ حكم القبلة على ما مشى عليه المؤلف. الكراهة مطلقا. الكراهة إن كان ممن لا يملك إربا. أين؟ إذا حرك الشهوة. الكراهة إن تحركت الشهوة، وإلا فلا. والصحيح جمال أنه يقسم إلى ثلاثة أقسام. أما النوع القسم الأول أن لا تتصل بشهوة إطلاقا، هذا لا شيء فيه. طيب. النوع الثاني أن تتصل به شهوة ولكن يأمن على صومه الإفساد بالإنذار. نعم. هذا يكره في حلقه. نعم. النوع الثالث فأن يخشى على صومه الإفساد بالإنذار، هذا يحرم في حلقه. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف. القول الراجح والمحرم صورته الذي يخاف على نفسه لا يمنع لنفسه الإنزال، هذا أما الصورتان الذي ذكرهما المؤلف فإنها جائزة. طيب، هذا هو الصحيح. الصحيح أنها تنقسم إلى قسمين: الأول أن يخاف إنزالا فهذه حرام، والثاني أن لا يخاف فهذه لا بأس بها ولو حركت شهوة. نعم. يقول المؤلف إنه يجب على الصائم اجتناب الكذب يخالف وغيره. وكله محرم سواء في صيام أو غيبة ونميمة. أنا أسأل الكذب. نعم. يقول المؤلف يجب على الصائم أن يجتنب الكذب وغير الصائم. ليش يجب؟ ولكن الصائم يتأكد بحقه. طيب، ما هو الدليل على أنه يتأكد بحق الصائم ترك المحرمات وفعل الواجبات؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والعمل به والجهل فليس لله حاجة بين يدع طعامه وشرابه. وفي القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، أحسنت. طيب، ما حكم الكذب الأبيض يا خالد؟ زين. الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. نعم. وأنا لم أتصور كذب الأبيض. ما تصور كذب الأبيض؟ من يعرف الجواب؟ خزعي. ما في أسود ولا أبيض، كلهم كله أسود. كله أسود. طيب، أليس قد جاء في الحديث أن ثلاثة أنواع من الكذب جائزة؟ بلى. وهي: أولا للإصلاح بين الناس. نعم. ثانيا أن يكذب الرجل على زوجته أو تكذبي عليه لأجل الألفة والبرد. نعم. والثالث إذا كان بين مسلمين وكفار حرب، فليكذب المسلم يجب في الحرب يعني. طيب هل هذا القول متفق عليه وجاء به الحديث، لكن هل هو متفق على هذا المعنى؟ حمل بعض العلماء على التولي في بيته. نعم، حمله بعض العلماء على أن المراد به التورية، وهي أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، وقال إن التورية تسمى كذبا كما اعتذر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة بأنه كذب 3 كذبات. وعلى كل حال متى أمكن اجتناب الكذب بالتورية فهو أولى، حتى على القول بأن الحديث يحمل على الكذب الصريح فإن الأولى تجنبه. الغيبة عباس، حرام على الصائم؟ حرام على الصائم وغيره. لماذا قال يجب على الصائم اجتنابه؟ لأن تحريمها في حق الصائم أولى. وما هي الغيبة؟ كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأخاف بما يلقى. نعم، هل يستثنى منها شيء يا عبد الرحمن؟ هل يستثنى من الغيبة شيء؟ أبدا. إلا في حالة مظلوم يجوز له الشكاية. هذه واحدة، يعني في حالة تظلم لا بأس أن يذكر الظالم بما يكرهه الظالم. الدليل ومن القرآن. لا، عبد الله استدل بقوله قد سمع الله، هل هذا صحيح؟ نعم، يعني يمكن يكون له وجه لأنها تشتكي زوجها. نعم، قول الله عز وجل لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. طيب هذه ثنتين. الثالث من يعرفه؟ نعم، المستفتي هي قصة هند. نعم، المجاهد ايش؟ يجوز غيبته؟ تجوز غيبته، يعني معناها الان اذا لقانا واحد حالق لحته جاز ان نشرحه في المجالس. يلا، هو يمكن، هو قال بعض العلماء كما قال الاخ مجاهد بالفسق، لكن هذا يقيد بما إذا كان فيه مصلحة، وهو أنه إذا رأى الناس يعني يتحدثون في مجالس أقلع. طيب، طيب هذه ايش؟ اي نعم، اي طيب، إذن إذا كان المقصود بها النصيحة كذا، وهذه يدخل فيها فروع كثيرة، ومنها ذكر معايب الشخص الذي تستشار فيه في معاملة أو غيرها. ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام استشارته فاطمة بنت قيس في الذين خطبوها، وكانوا 3. من يا محمد؟ لا لا لا نعم، معاوية. أصبر، هذا معاوية. خالد بن الوليد. لا، وأبو جهل وأسامة بن زيد. نعم، وأبو جهل وأسامة بن زيد. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام معايب 2 وأشار في الثالث، أشار بالثالث. يلا سعود، ماذا قال عن أبي جهل؟ لا، أوقف أوقف خلاص. نعم، قال عن أبي جهل أنه لا يضع الأصع عن عبده، وهذه قراءة مع كثرة السفر أو عن كثرة ضرب النساء. طيب،

أن يخصص به العموم ما لم يكن مبنيا على اجتهاد، فإن كان مبنيا على اجتهاد فقد يخطئ وقد يصيب. وأنا أرى أن الأولى الأخذ بالعموم وأن لا يخصص. يعني معنى هذا أن فعل ابن عمر في كونه إذا حج واعتمر أخذ من لحيته لا يخصص عموم الأمر بالإعفاء. أي نعم، أبدا، التعمق مذموم بكل حال، تقوله هلك المتنطعون قالها ثلاثا. نعم، ماذا نقول يا شيخ أيهن في الوصال؟ نقول إن هذا تأول، تأول من عبد الله بن الزبير أخطأ فيه رضي الله عنه. نعم، ايش المراد بالمقاتل؟ بلا؟ نعم، المقاتلة بالأيدي، الأخذ بالأيدي، شبكون. لا لا، هذا قتل ذا. نعم، لا هذا قتل ذا، لا هذا قتل، لا لا أعوذ بالله. يعني المراد بالمقاتلة يعني مشابكة بالأيدي وشبهها. أي نعم، بس هذا مش نسوي شيف ناظر. أصبر أصبر أصبر، خلنا عالجه المريض هذا، صلى الله يشفيه وعافيه. ها هات. أي نعم، نعم، الكراهة لابد فيها من دليل شرعي. فأما إذا كان على سبيل الاحتياط تقول الأولى فقط. نعم، تخيل الراجح فيما صيام النفل على صيام الواجب كما صام ستة من شوال على قضاء رمضان. أما من صام ستة من شوال مقدما إياها على قضاء رمضان فإنها لا تنفعه عن الست، حتى لو قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه، ومن بقي عليه شهر من رمضان لم يكن صام رمضان. وقد ظن بعض طلبة العلم أن هذا مبني على صحة النفل قبل القضاء، وليس بصحيح، لأن صوم ست من شوال تابع لرمضان، لا يصح إذا بقي من رمضان شيء، يعني لا يثاب ثواب الست إذا بقي من رمضان شيء. وقد نص على ذلك ابن رجب رحمه الله في كتاب اللطائف، لطائف المعارف. شيخ بارك الله فيك، هل يثبت أثر عن عائشة رضي الله عنها كانت تؤثر سيأتينا إن شاء الله وهو ثابت. شيخ قولك وينبغي أيضا أن يبادر به، نعم، يعني في يوم ثاني من شوال، نعم، ينبغي غير يجب. نعم، أيقل أبدا. في عهد السلف رضي الله تعالى عنه كان ما في تطور في البنيان مثل البنيان، فقلتم جزاكم الله خير أن الإنسان يفطر عندما تغرب الشمس. كيف الإنسان بيته يعني يكون صغير وفي بيوت ثانية ما شاء الله يعني 20 دور 30 دور؟ يرقى للدور 21. لا حاجة يا شيخ، صحيح هذا يطلع هل؟ يطلع هل؟ نعم يا شيخ، حقيقي السؤال هذا والله، هذا حقيقة هذا جواب أيضا والله يا شيخ. طب كيف يعني لو طلع ونزل الأشياء بس حقيقة يا شيخ والله السؤال هذا مهم جدا. هبت أصلح أن قلنا إذا غربت الشمس، إذا كنت تحت السقف كيف تعرف أن الشمس غربت؟ أنا الحين جالس فيه أنا فاهم فاهم، في بيوت حولي كثيرة، نعم، الشمس بتكون بين في الغروب، ولكن في قرص الشمس لسه نصف والنصف الآخر، يعني لو أتينا مثلا في الصحراء نرى نصف ونصف تحت. إذن لا تفطر. نعم لا تفطر، ما يرى يعني ما يفطر إلا تظلم.